كلها. والقول الثالث هو بتفصيل بين الديون، وهذا القول هو مذهب المالكية وأهل المدينة، يقسمون الدين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الدين المقطوع به، وهو الدين الحال الذي هو على ملي مقر حاضر، فهذا كما هو عين كالعين، فلذلك يزكى بكامله ولا يقوم. القسم الثاني هو الدين الميؤوس منه، كالدين على الفقير أو على المنكر أو على الغائب الذي لا يحضر، أو الدين الطويل الأمد الذي لا يستحق في هذا العام، فإنما يزكى في العام الذي يستحق فيه. ولذلك فالأقساط أقساط طويلة الأمد، كالذي باع سفينة باخرة مثلا أو مصنعا أو نحو ذلك على مدة طويلة من الزمن 30 سنة، كل سنة يستحق مبلغا من الأقساط، فإنما يزكي في كل عام المبلغ المستحق فيجعله من ماله في ذلك العام، ولا يمكن أن يزكي ثمن الباخرة بكاملها وثمن المصنع بكامله. مثلا إذا كان الإنسان يملك شركة تصنيع للطائرات أو للسيارات فباعها، فمن المعلوم أنه لا يمكن أن ينال ثمنها دفعة واحدة، إنما تكون أقساطا على مدة طويلة جدا. فإذا كانت المدة مثلا 20 سنة أو 30 سنة، باع لهذا المصنع يستلم كل عام منه قسطا قدره كذا وكذا، فكل عام يجب عليه أداء ذلك القسط المستحق في ذلك العام، وأما البقية فإنها لا تستحق في ذلك العام فلا تزكى فيه، وإنما تزكى في العام الذي تتقاضى فيه. والدين الثالث هو الدين الظنون، القسم الثالث من أقسام الدين هو الدين الظنون، وهو المشكوك فيه، يمكن أن يستلم ويمكن أن لا يستلم، كأكثر ديون الناس، أكثر ديون الناس لا يحب الإنسان أن يداين عليها ولا أن يطالب بها، فيمكن أن يأتيه صاحبها طيبة بها نفسه فيؤديها، ويمكن أن يتأخر ذلك، يتأخر في السداد، فهذا النوع من الديون يقوم، والتقويم يحتاج فيه إلى رأي أهل الخبرة ولا ينظر فيه الإنسان بنفسه، بل لا بد أن يسأل شخصا من أهل الخبرة، واختلف هل يكفي شخص واحد أو لا بد من اثنين، لأن هذا مما اختلف فيه هل هو من قبيل الشهادة أو من قبيل الرواية، فقال طائفة من أهل العلم هذا من قبيل الشهادة، والشهادة لا بد فيها من التكرار، فاشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الشهادة لا بد فيها من التكرار. وقال طائفة من أهل العلم بل هذا من قبيل الرواية كالترجمة، والترجمة قطعا يكفي فيها الواحد، الترجمة عن أي لغة يكفي فيها شخص واحد من أهل العدالة، ومثلها الخرص الذي سيأتينا إن شاء الله في خرص الثمر على النخل أو على الكرم، فإنه يكفي فيه خالص واحد عند المالكية، لأنهم يرون أن هذا من باب الرواية، وعند غير المالكية وهو رواية الحنابلة وقول للشافعية يحتاج إلى التكرار فيه، لأنهم يثقونه بالشهادة فيرون أنه لا بد من التعدد فيه. وعلى هذا فإن تقويم الدين الاحتياط فيه أن يأخذ الإنسان عدلين من أهل السوق يعرفان حال الناس، فيقول أنا لي دين على فلان قدره كذا وهو غير مؤجل بأجل محدد، ولي دين على فلان قدره كذا وهو غير مؤجل بأجل محدد، فيجمعون تلك الديون ويقومونها، فينظر إلى قيمتها الإسمية كالأسهم، لها قيمة إسمية وهي الرقم الأخير النهائي الذي تجمع فيه الديون عند عملية جمع، هذه قيمة إسمية للدين، ثم بعده قيمة أخرى وهي ما يتوقع منه، ما يتوقع سداده منه، فيسقطون ما لا يتوقع سداده، فيقولون مثلا هذه القيمة الإسمية ننزع منها 20% أو 80% بحسب الحال. وهذا مما تختلف فيه الذمم وأحوال الناس، فأهل السوق هم الذين يرجع إليهم في مثل هذا النوع، فمن كان منهم له تجربة في الديون هو الذي يستطيع تقويمها، إذا كان يأخذ من عنده كثير من الناس ديونا ويتقاضاها على أمد فقد حصلت لديه خبرة معتبرة شرعا في تقويم الديون فيقومها، وقيمته معتبرة. وعند المالكية يكفي مقوم واحد، والاحتياط أن يأتي بمقومين للخلاف الذي ذكرناه. وإذا اختلف المقومان فقال الطائفة يأخذ بقول أكثرهما، لأن ذلك احتياط للنفس كالأخذ بالأشد في الأحكام. وقال الطائفة بل يأخذ بالأخف، لأن الأصل التخفيف في الشرع، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الطائفة الأخرى بل يقسم ما رأياه كميراث الخنثى، فيقسم ما رأياه. هذا يقول هذا الدين قيمته عندي 80% من قيمته الاسمية، ويقول الآخر قيمته عندي 50% من قيمته الأصلية، فيجمع 80% و 50% ويقسمهما، فيكون بذلك قد توسط وعدل، تكون القيمة المأخوذ بها متوسطة. وهذا القول أنكره بعض الأصوليين وقالوا لم يأخذ بتقويم أي أحد منهما، وإنما اجتهد من عند نفسه، فقد رد قيمة الذي رفع في القيمة ورد قيمة الذي خفض فيها وأخذ بالوسط بينهما. ولكن عموما هو اختيار لكثير من أهل العلم، لأنه فيه توسط وعدل في حق صاحب المال وفي حق الفقراء أيضا. ثم بعد هذا أجناس الأموال كلها تنقسم إلى قسمين، إلى أموال نامية وأموال متوقفة. فالأموال النامية أصلها التجارات والحيوانات والزروع، فالزروع نماؤها بأمر الله سبحانه وتعالى تتكاثر، فالحبة الواحدة تخرج منها السنبلة، وفي كل سنبلة 100 حبة، وتخرج في بعض الأحيان 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فهذا النماء بفعل الله سبحانه وتعالى، ومثله نماء الحيوان وتكاثره، وكذلك نماء التجارات إنما هو بالأرباح. فهذه الأموال النامية هي التي تجب الزكاة فيها. وأما الأموال المتوقفة التي ليس فيها نماء فهذه لا تجب الزكاة فيها إلا إذا كانت من جنس ما ينمو، أي تزداد قيمته على مجرد التوقف، كالنقود. الأثمان لم يريد الشارع لها أن تكنز ولا أن تدخر، فالإنسان الذي يملك سيولة الشارع يحضه على أن يستغلها، إما أن يستورد بها ما ينفع الناس، وإما أن يأتي بها يجعلها في مصنع ينفع الناس، وإما أن يجعلها في زراعة تنفع الناس. أما أن يضعها ويكنزها تحت الأرض ولا تتحرك ولا تنفع فهذا غير مقبول شرعا. فلذلك يطالب مالك النقود بأن يستغلها فيما ينفع الناس، وتكديسها من غير استغلال مخالف للحكمة الشرعية. ومع ذلك فإنه في كثير من الأحيان تتحرك قيمتها، لأن النقود في نصف الدائرة هي أثمان وهي عروض. النقود كلها في دائرة، هي دائرة الملكية، في نصف الدائرة تكون أثمانا وفي نصفها تكون عروضا. ولذلك ذكرت لكم في بعض الحلقات السابقة أن العملات أقسام باعتبار العرض والطلب، فإذا كانت العملة مضمونة بميزان المدفوعات للبلد فينظر إلى الناتج القومي للبلد، فما ينتجه البلد من البضائع والسرع أو من الخدمات تقوم على أساسه عملته. فالدولار الأمريكي سبب الرغبة فيه رغبة الناس في البضائع الأمريكية وفي الخدمات التي تعرضها الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك الأورو الأوروبي سبب الرغبة فيه كثرة البضائع التي تنتجها أوروبا، وحاجة الناس إلى الخدمات التي تقدمها أوروبا من الدراسة والعلاج والسياحة وغير ذلك، الفنادق وغير ذلك. فهذه الخدمات هي مشاركة في قيمة العملة. وعلى هذا فالعملة لها دائرة كاملة، في نصفها هي عروض تزداد قيمتها بحسب العرض والطلب، وفي نصفها الآخر هي أثمان. ولهذا فإن الإنسان إذا كدس نقودا له فيمكن أن تزداد قيمتها وأن تنتقص، ولا تبقى قيمتها ثابتة أبدا. أثبت العملات في العالم الفرنك السويسري، ومع ذلك فيه تحرك خفيف، وهو الذي تقاس به الديون الطويلة الأمد خوفا من الانكماش والتضخم. إذا كان الإنسان يريد دينا طويل الأمد لعشرين سنة مثلا أو عشر سنوات، فإذا قاسه بالدولار فبالإمكان أن يضرب الدولار أو أن ترتفع قيمته، فيقع الخلاف بين الدائن والمدين. فلذلك يقاس هذا النوع من الديون الثابتة عادة بالفرنك السويسري لثباته، لأن سويسرا هي مركز البنوك في العالم. ومع هذا فالفرنك السويسري نفسه له زيادة خفيفة أو تراجع خفيف، وهو دائما في نطاق معين لا بد من الحفاظ عليه لدى مؤسسات النقد الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، يراعون الحفاظ على هذه العملة التي يريدون بها مركز التوازن في العملات في العالم. وعلى هذا فالإنسان إذا كانت لديه نقود يريدها قنية ولا يريدها للتجارة فحار عليه الحول وهو يملكها، وإن كانت هي جامدة لا تنمو فإن الشارع اعتبر ذلك النمو الذي يتعلق بالقيمة فأوجب عليه الزكاة فيها، بخلاف من اشترى عروضا فاشترى نفقة أهله لمدة عام ووضعها في مخزن عنده فلا تجب فيها الزكاة لأنها لا تنمو ولا تزداد. ومن هنا فكل مال نام أو قابل للنمو فإن الزكاة واجبة فيها على الأصل لقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال المسلمين صدقة تطهرهم أي تلك الصدقة وتزكيهم أنت بها أي تنميهم بها. وقيل تطهرهم أنت وتزكيهم أنت بها فالضمير هنا في تطهرهم قيل للزكاة وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية صريحة في أن كل مال تجب فيه الزكاة على الأصل إلا ما استثناه الشارع من ذلك. كذلك فإن الزكاة أوجبها الشارع على الأغنياء فكل من يسمى في العرف غنيا فالزكاة واجبة عليه لما أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسله إلى أهل اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن يا رسول الله فإنهم استجابوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا الحديث صريح في أن الزكاة واجبة على الأغنياء فكل من يملك ما يسمى به غنيا تجب عليه الزكاة. وعلى هذا بين الغنى والزكاة نسبة العموم والخصوص فقد تجب الزكاة على غير الغني كالذي يملك فقط 5 من الإبل هل هو غني؟ ليس غنيا بل هو فقير لكن مع ذلك تجب عليه الزكاة لأن الحق يتعلق بأعيانها. وكل غني تجب عليه الزكاة كل غني تجب عليه الزكاة وقد تجب الزكاة على غير الأغنياء كالذي يملك 5 ذود من الإبل مثلا. وبهذا يعلم أن نسبة الغنى إلى الزكاة نسبة العموم والخصوص المطلقين فكل غني تجب عليه الزكاة وليس كل من تجب عليه الزكاة غنيا. ولم يستثن الشارع من الأموال إلا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لا زكاة فيما دون 5 ذود من الإبل فما دون 5 ذود من الإبل لا تجب فيه الزكاة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما دون 5 أوسق فما دون 5 أوسق من الزرع ومن الثمار لا تجب فيه الزكاة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا زكاة على المرء في عبده ولا فرسه ولا داره فالمقتنيات التي يقتنيها الإنسان لنفسه وليس تجارة لا تجب فيها الزكاة. وفرسه أيضا هذا الجنس وهو الخيل من أجناس الحيوان لا تجب فيه الزكاة. ومثلها الحمر الأهلية من باب أولى وإن كانت لم يرد فيها النص بالنفي كما جاء في الخيل لكن تلحق بها من باب أولى لأن الخيل أشرف وأذمن فإذا كانت الزكاة لا تجب فيها فمن باب أولى لا تجب في الحمر الأهلية. ولذلك فإن الفقهاء إذا عدوا أجناس المال التي تجب فيها الزكاة إنما يقصدون بذلك ما كان في أوقاتهم ولا يقصدون حصر المال في هذا. فقول ابن عاشر رحمه الله عين وحب وثمار ونعم المقصود بذلك الأموال في زمانه هو هذه هي أموال الناس في زمانه العين الذهب والفضة والحب يقصد بها الزروع والثمار مطلقة الزروع وثمار يقصد بها الثمار كالتمر والعنب والزبيب ونحو ذلك ونعم هي بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. هذه الأصناف الأربعة هي المال في ذلك الزمان. واليوم من العين أيضا العملات فهي قطعا مال لأنها تدفع بها صدقات النساء وتدفع بها الديات وهي قيم المتلفات وأثمان المشتريات. إذا اشترى إنسان الآن سيارة من آخر فقال بعتكها 600,000 فاختصما إلى القاضي لا يمكن أن يحكم القاضي بأنها 600,000 دينار ولا 600,000 درهم قطعا لأن الجارية على الذهن أول ما يسمع هذا في من يبيع سيارة الآن 600,000 أن المقصود 600,000 وقية. فلذلك اعتبرت هذه العملات مثل النقد أي مثل العين فيجب فيها ما يجب في العين تماما وهي داخلة قطعا في المال لأنه لا يستطيع أحد إنكار ماليتها. وقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ومالك الكثير منها قطعا غني وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وبهذا يعلم أن من كان يفتي من الفقهاء في السابق بأن العملات لا تجب فيها الزكاة وأنها مجرد صكوك عما يقابلها من الذهب، هذا تصور قد كان في الزمن الماضي ولم يعد موجودا الآن. قد كان في أول نشوء العملات كانت يكتب عليها ضمان من أتى بهذه الورقة أن يعطى مقابلها من الذهب، وهذا اليوم غير موجود، من جاء بالورقة لا يعطى مقابلها من الذهب، ولم تعد هي مضمونة بالذهب أصلا في كثير من البيعات في كثير من الأحيان، إنما هي مضمونة بميزان المدفوعات لكل بلد من البلدان. وعلى هذا فهي ثمن المتلفات، هي ثمن المشتريات وقيمة المتلفات، وهي التي تؤدى منها صدقات النساء، وهي التي تؤدى منها الديات، وعلى هذا فهي عين تماما، حكمها حكم العين دون أي إشكال ودون أي اعتراض. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن من يملك من الكثير الآن غني. هل بكم أحد ينكر أن من يملك الكثير من هذه من الدولار أو من اليورو أو من الجنيه الاسترليني أنه غني؟ من يملك مليون الجنيه الاسترليني الآن هل هو غني أو فقير؟ هل في أحد ينكر ذلك؟ إذا كان لا ينكر ذلك أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وعلى هذا فالنص صريح في وجوب الزكاة فيها، لأنه بين تعلقها بالغناء والغناء حاصل بها، وبينت الآية تعلقها بالمال والمالية متحققة فيها. فلذلك لا يستطيع أحد بعد هذا بعد هذه الآية وهذا الحديث المناقشة في وجوب الزكاة في العملات، فهي واجبة. والذي يتذرع ببعض الفتاوى الماضية لبعض الفقهاء الذين كانوا يتصورونها في وقت من الأوقات يجاب بأن ذلك التصور لم يعد موجودا وأن الواقع لا بد من مراعاته. ولهذا فإن أبا محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله وصاحب الرسالة لما ظهر العبيديون بتونس وكانوا يغتالون علماء السنة اتخذ كلبا للحراسة، فقيل له أما علمت أن مالك رحمه الله نص على تحريم اتخاذ الكلب للحراسة؟ قال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، ولم يكتفي بالكلب. فهذا من الأمور التي يختلف فيها الاجتهاد باختلاف الأحوال، ولا بد من معرفة الواقع. فقد قال الشاطبي رحمه الله إن كل حكم شرعي مؤلف من قضيتين، كبرى شرعية وصغرى واقعية، والصغرى هي التي يقع فيها الخلاف والكبرى لا خلاف فيها في الغالب. فالكبرى هي الدليل أن من صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة، هذه قضية كبرى شرعية ما فيها خلاف. لكن الخلاف هي من قال إن هذه جهة القبلة والآخر يقول لا ليس جهة القبلة، هذا اجتهاد. فهذه قضية صغرى واقعية وهي التي يمكن الخلاف فيها في التصور. والذي لديه الأدلة ويرى النجوم أو يرى البوصلة ويريد الإنسان أن هذه الجهة ليست جهة القبلة هو الذي معه الدليل. وبهذا يعلم أن الأصل في المال وجوب الزكاة فيه كله إلا ما استثناه الشارع منه، وما استثناه الشارع هو ما دون 5 ذود من الإبل، وما دون 40 شاة من الغنم، وما دون 30 من البقر، وما دون 5 أوسق من الحبوب والثمار، وما دون 5 أواق من الفضة، والأوقية هي 40 درهما، والمقصود بذلك 100 درهم، فهي النصاب من الفضة. فما دون 5 أواق من الفضة لا تجب فيه الزكاة، وما دون 20 دينارا من الذهب لا تجب فيه الزكاة. وهذا الدينار العبرة بوزنه، ووزن 20 دينارا هو 86 غراما من الذهب، ولو كانت ملفقة من عيارات مختلفة كما سيأتي إن شاء الله. فهذا إذن ما دونها لا زكاة فيه، وكذلك الوقص من النعم لا زكاة فيه، كمن ملك 7 من الإبل مثلا فالزكاة تجب عليه في 5، والزائدتان لا تجب فيهما الزكاة. ومن ملك 12 أو 13 أو 14 لا يجب عليه إلا شاتان في 10، والوقص الذي بين ذلك لا تجب فيه الزكاة حتى يصل إلى نصاب آخر. والنصاب هو كل 50 في أسنان الأسنان التي تخرج فيها الزكاة من الغنم إلى أن يصل إلى 25، ويبدأ بعد ذلك إخراجها من أعيانها من الإبل. وكذلك في النقود العبرة فيها بقيمة الذهب، فالعملات إنما تقوم بثمن 86 غراما من الذهب الخالص، فما بلغ هذه القيمة من أي عملة من العملات فهو نصاب. وذلك من الأوقية المحلية اليوم 230,000 أوقية، فمن ملك 230,000 أوقية فقد وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وهو يملكها. ولو كانت لغير التجارة، لو كانت قنية لأنها مما تجب الزكاة في أعيانه كالحيوان كما سيأتي. كذلك فإن مما اختلف فيه من الأموال في وجوب الزكاة فيه الحلي الملبوس، أي ما يلبسه النساء من الحلي سواء كان ذهبا أو فضة، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الزكاة فيه مطلقا لأنه نقد، فهو ذهب وفضة على هذا تجب الزكاة فيه كالذهب والفضة مطلقا. وذهب آخرون إلى أنه لا تجب الزكاة فيه مطلقا لأنه حول عن الثمنية إلى أن أصبح آلة من الآلات، وهذا التحويل معتبر، كما أن الرحى التي تستعمل للطحن لا يجوز التيمم عليها لأنها نقلت عن الحجرية إلى أن أصبحت آلة. فكذلك الذهب المتخذ للزينة ليس مثل النقد. وذهب آخرون إلى القول بالتفصيل وهو أعدل الأقوال وأصوبها، أن الذهب الذي تلبسه المرأة ولو كان ذلك في يومي العيد فقط في السنة لا تجب عليها زكاته، والذهب المدخر عندها لعاقبة الدهر وهي لا تريد أن تلبسه تجب عليها الزكاة فيه. فما هو حلي ملبوس تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، وما هو حلي غير ملبوس تجب فيه الزكاة كالمتخذ للقنية ولعاقبة الدهر. واختلف أيضا في المعادن غير الذهب والفضة، فإن المعدن يجب فيه الخمس، هذا الخمس هل هو زكاة أو هو حق واجب فيه غير الزكاة محل خلاف بين أهل العلم، فقال طائفة هذا واجب في كل معدن، وعلى هذا فمن ملك معدنا من الحديد أو معدنا من الماس أو معدنا من النفط رحمك الله أو معدنا من النحاس أو أي معدن من معادن الأرض يجب عليه فيه الخمس، ولو اشتراه من غيره فأخرجه هو فكل ما يخرج منه يجب عليه فيه الخمس سواء كان نقرة أو كان بعد التصفية، لكن يخرج مناب التصفية منه لأنه بمثابة عصر الزيتون، فالزيتون إنما تخرج الزكاة من زيته بعد العصر ويخرج منه مناب العصر، وكذلك المعادن وإخراجها مكلف جدا فتنزع قيمة الإخراج وما بقي يزكى يخرج منه الخمس من أي نوع كانت تلك المعادن. وقال طائفة من أهل العلم يختص ذلك بمعدني الذهب والفضة لأن الله وضع عليهما قبولا ورواجا فأصبح ثمنا للأشياء وقيما للمتلفات، والقول الأول أقرب للصواب لأن هذه المعادن هي من الأرزاق التي قدرها الله بالأرض وجعلها للبشر فلا بد من حق عام فيها، ومحل هذا إذا كان استغلالها فرديا، أما إذا كانت الجهة التي تستغلها دولة مثلا فذلك ملك عام لا تجب فيه الزكاة كما سبق. كذلك اختلف في المال الذي هو من حرام كالمال المغصوب أو المسروق أو الذي هو غلول أخذه الإنسان من المال العام أو المال الذي أصله ربا أو خالطه الربا فتبوله الإنسان، فهذا المال هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا تجب فيه الزكاة نظرا لأنه لا يحل تملكه أصلا والزكاة من شرطها الملك، ولكن الراجح وجوب الزكاة فيه ما دام الإنسان يقتنيه ويحوزه، لأنه إذا لم يؤدي الزكاة فيه جمع بين الخستين فأخذه من غير حله ولم يخرج منه حقه المترتب عليه، فلذلك إما أن يكون يحوزه ويريد اقتناءه وملكيته وسيورث عنه فتجب عليه الزكاة فيه قطعا بدون منازع، أو يريد الخروج منه والتوبة فليبادر بذلك قبل أن يسخط الله عليه. وعلى هذا فإن كثيرا من الناس يتذرعون بأن في مالهم شائبة أو أنه مأخوذ في الأصل من غير حله، وأعرف أن بعض التجار قديما في هذه البلاد كانت له بعض المحلات التي ريعها حرام وهي التي تسمى بالسينماهات، فأفتاه بعض الناس بأنه لا تجب عليه الزكاة في ريعها لأنه مال حرام، ولكن الواقع أنه هو يقتنيها ويتملكها، وعلى هذا فكل مال يتملكه الإنسان ويكون به غنيا فالزكاة واجبة فيه. نحن لا نناقش هنا هل هذا المال حلال أو حرام، نحن نناقش فيما يتعلق بعين هذا المال من الحق، ولا عبرة لدينا بأصل المال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل السعاة لأخذ المال من العرب كان في العرب من يغير على القبائل وينتزع من الأموال ويسوقها، واستمرت هذه الغارات حتى في الإسلام في كثير من البيئات، كثير من البيئات كانت تحصل فيها الغارات بين القبائل فيؤخذ فيها المال من غير حله ومع ذلك تجب فيه الزكاة في أعيانه. فلذلك كل مال تموله الإنسان واقتناه ولو كان في الأصل من حرام فالزكاة لازمة فيه ما دام يحوزه ويقتنيه، إلا إذا خرج منه وأداه إلى جهة استحقاق فحينئذ لم يعد هو يتموله ولا يملكه وقد تاب منه وخرج منه فلا تجب عليه زكاته حينئذ. كذلك فإن من الأموال التي يأتي البحث في زكاتها ما يتعلق بالأصول الثابتة، وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس يشتري سيارات، مثلا سيارة نقل كبيرة وهي قطعا ذات قيمة كبيرة جدا، ويستغلها، لا يريد بيعها حتى تكون عرض تجارة يقوم، ويستغلها في الإيجار فهي تؤجر لشحن البضائع حتى ولو كان ذلك بين الدول، فريعها إذا حال عليه الحول وهو يملكه لا خلاف في وجوب الزكاة فيه، إنما الخلاف في عينها هي إذا كان الإنسان يملك 5 شاحنات أو 10 شاحنات نقل كبرى فهل تجب الزكاة في أعيانها أم لا؟ هذا محل بحث ومحل اجتهاد ونظر، وفيه إشكال كبير، ومثله البواخر، بواخر الشحن والطائرات أيضا، إذا كان الإنسان يملك شركة نقل ويملك أسطولا جويا أو كان يملك عددا من سيارات الأجرة التي لا يراد بيعها وهي أصول موجودة، فهذا النوع من التصورات لم يكن موجودا لدى فقهائنا الأقدمين، وهو من الأمور التي وجدت في زماننا هذا. وكثيرا ما يأتيني إنسان فيقول أنا لدي سيارات أجرة وكل ما تنتجه أضعه في سيارات أجرة أخرى، أشتري به سيارات أجرة أخرى أو أستغله، وأنا أخذ الدين من عند الناس في نفقاتي، فليس لدي شيء تجب فيه الزكاة. ومن المعلومة أنه غني، أليس كذلك؟ هو غني إذا ملك 10 سيارات نقل أو 5 سيارات نقل أو حتى سيارة واحدة، هو غني، والغني تجب عليه الزكاة. وكذلك هذا الذي يملكه مال، والمال الأصل وجوب الزكاة فيه، وهو ليس للقنية خالصا بل هو متردد، وإن كان لا يريد بيعه إلا أن له نماء. نحن نعلم أن التسيير له ميزانية لا بد من انتزاعها من ثمن تلك الأصول، وأن من الأصول ما لا يمكن تقويمه، كالإنسان الذي له بقالة أو محل تجاري وله ثلاجات كبيرة ذات قيمة عالية، هذه الثلاجات وكذلك الديكورات التي أنفق عليها أموال طائلة لا يريدها للبيع فلا يجب عليه تقويمها ولا تجب الزكاة فيها. لكن الإنسان الذي لا يملك إلا هذه الأصول وهي رأس ماله فماذا يصنع؟ هذا أمر هو محل إشكال ونظر، والذي يبدو لي والله تعالى أعلم أن هذا النوع لا بد فيه من زكاة، ولكن تلك الزكاة لا يمكن أن ينظر فيها إلى ذوات الأصول، لأن ذلك يقتضي ضررا لصاحبها، ولأن استغلالها يؤدي أيضا إلى ذهاب بعض أعمالها، في السيارة لها عمر تقديري للاستغلال، وفي كل رحلة يقع انتقاص واحتكاك فيها، فلذلك لا بد أن يكون تقويمها تقويما للدخل. ينظر الإنسان إلى متوسط الدخل، هذا الشهر كم كان الريع الحاصل من عمل هذه السيارة كذا، الشهر الذي يليه كم كان الريع، الشهر الذي يليه كم كان الريع، فنجعل لذلك معدلا، فيمكن أن تكون سنة من السنوات أكثر إنتاجا والسنة الأخرى أقل، ننظر إلى الحد الوسط ويزكيه الإنسان ولو كان معدوما، لأنه بمثابة بضائع التجارة إذا كانت مجلوبة أو كانت خارجة عن اليد، فلهذا ينظر إلى دخلها ويقوم ذلك الدخل ويزكى، هذا الذي أراه والله تعالى أعلم، ومن أتاني بخير منه قبلته. ومثل ذلك أيضا الاستثمار في الفنادق أو الشقق المفروشة، إذا كان الإنسان كلما وصل إلى يده غلة منها استغلها وصرفها فلا يمكن أن نسقط عنه الزكاة، وهو يملك شققا مفروشة للإيجار أو فنادق تعمل، لا يمكن أن نقول هو غير غني، ولا يمكن أن نقول لا تجب عليه الزكاة ليس له مال، هو له مال، فماذا نصنع؟ لا يمكن أن نقوم الفندق ونخرج منه 2.5% من قيمته، فهذا مضر به لأنه إذا تكرر ذلك في كل سنة سيهلس، فماذا نصنع؟ إنما ننظر إلى الدخل فنجمعه وننظر إلى الحد الوسط فيه فنجعل منه معدلا، وهذا المعدل هو الذي نخرج منه 2.5% وهي الزكاة. هذا الاجتهاد الذي أراه والله تعالى أعلم في مثل هذه القضية المتجددة التي ليس فيها كلام لأهل العلم في السابق، وهي من البلايا التي ابتلينا بها في زماننا هذا. كذلك من الأموال التي يبحث فيما يتعلق بزكاتها ما يتعلق بالأسهم وما يتعلق بالرواتب. فإذا ملك الإنسان أسهما من شركة فمن المعلوم أن هذه الأسهم يتعلق بها البحث من عدة أوجه. الوجه الأول، أولا من جهة إباحتها، فإذا كانت الخدمات التي تقدمها الشركة حراما كما إذا كانت شركة بنكا ربويا فلا يحل شراء أسهمه أصلا ولا المشاركة فيه لأن الخدمة التي يقدمها حرام. وكذلك الفنادق التي تبيع الخمور أو تساعد على أنواع الفجور هذه أيضا لا يحل تملك أسهمها ولا شراؤها. كذلك مما يحرم شراء أسهمه الشركات التي لها سيولة كبيرة مع ما معها من الأعيان. إذا كان الإنسان إذا كانت الشركة أقصد لها مبالغ نقدية موجودة في حساباتها ولها سيارات ومصانع فهذه لا يمكن شراء أسهمها لأن شراءها هو شراء عين بعين وبضاعة وليس ذلك يدا بيد، فيكون هذا من بيع الذهب بالذهب من دون هاء وهاء وذلك حرام، وهذا أمر لا بد من التحرز فيه. والشركات في ما كان يسمى من قبل بالعالم الثالث أو في عالمنا نحن اليوم لا تخلو من وجود سيولة لأن السوق لا يوفر لها استغلال كل أموالها، فلذلك لا بد من التحرز في شراء الأسهم. أما في أسواق المال النشطة فيمكن شراء الأسهم من الشركات التي لا تكون لها سيولة معتبرة، والسيولة التي لا أعتبرها هي ما كان أقل من 10% من رأس المال. إذا كانت السيولة لا تبلغ 10% من رأس المال فهي غير معتبرة لأن اليسير من ضوابط العسر، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم الدين من حرج، ومن القواعد الفقهية الكبرى المشقة تجلب التيسير، وضوابط العسر عدها العلم 7 ضوابط منها القلة ومنها الكثرة ومنها السفر ومنها المرض وغير ذلك من الضوابط من ضوابط العسر. فلذلك إذا كانت السيولة لا تصل إلى 10% من رأس مال الشركة فيجوز شراء أسهمها وبيعها وتداولها، وعلى هذا فلا تزكى بقيمتها الأصلية التي دفعت أنت في شراء الأسهم ولا بقيمتها التي هي القيمة الإسمية التي تخرجها المؤسسة النقد أو البنك المركزي، فإن تقويمه للمؤسسات فيه تقويم لما لا يزكى كالأمور المعنوية. أسهم الشركات التي يخرجها البنك مثلا، البنك المركزي في كل دولة من الدول مطالب بإصدار لائحة لقيمة الأسهم، ومثله مؤسسات النقد في الدول التي فيها مؤسسات نقد تخرج قائمة بأسهم الشركات الموجودة في السوق. مثلا هذه شركة بناء أسهمها الأصلية اشتريت السهم كل سهم بألف رقية، والبنك أصدر لائحته بأن أسهم هذه الشركة الآن كل سهم 100,000 أو كل سهم 200,000 مثلا، وأنت اشتريت منها 1,000 سهم مثلا، فهذه القيمة التي يصدرها البنك ليست هي القيمة الحقيقية التي تزكى، لأن البنك يقوم الشركات على أساس المصداقية وعلى أساس الموجود من الأعيان وعلى أساس الجودة مقاييس الجودة وعلى أساس أداء الضرائب والانتظام في عدم المخالفات القانونية، وهذه أمور لا تزكى شرعا لأنها غير متمولة. ومن هنا فإن على ملاك الشركات أن يعلموا أن قيمة الأسهم أو قيمة الشركة التي تصدر ليست هي قيمة المزكاة، فالقيمة المزكاة إنما هي تقويم العدل من المسلمين الذي ينظر إلى رأس المال وينتزع منه الديون التي عليها، وينظر إلى الديون التي لها فيقسمها إلى الأقسام الثلاثة السابقة إلى دين مرجو ودين ميؤوس منه ودين ظنون، ويقوم الدين الظنون، ثم بعد ذلك ينتزع الأصل من هذا فيزكيه وهو 2.5% من الموجودات. وهذه العملية معقدة تحتاج إلى إقامة شركة مختصة بالزكاة، وأنا أقترح أن يكون لأهل كل بلد من المسلمين مكتب خاص بدراسات الزكاة. وقد نشأ بعض التجارب في بيت التمويل الكويتي فأشأ لجنة خاصة بالزكاة، وقد طبعت إلى الآن 7 مجلدات من ندوتها من البحوث التي تقدم في ندوتها، لكن بالإمكان أن تعمم هذه التجربة في كل بلد من البلدان الإسلامية، يكون فيه مكتب معتبر فيه فقيه وفيه اقتصادي وفيه محاسب، 3 اختصاصات لا بد منها. أن يكون الإنسان لا بد من وجود فقيه، ولا بد من وجود اقتصادي، ولا بد من وجود مختص في المحاسبة، وهؤلاء 3 يقومون الشركات فيخرجون للإنسان يبينون له ما يجب عليه إخراجه من شركته. فلذلك يحتاج إلى مثل هذا النوع. وأنا أتعجب من كثير من الناس لا يستشكلون زكاة أموالهم إذا كانت أسهما في شركات أو كانت في أصلها شركات، ماذا يصنعون؟ لا نجدهم يسألون عنها أهل الاختصاص ولا يهتمون بها، كيف يزكونها والحالة هذه؟ إن هذا النوع من الأموال يفرط كثير من الناس في زكاته، فإن ذهبوا إلى القيمة الرسمية التي اشتروا بها الأسهم فلم يؤدوا إلا جزءا قليلا مما يجب عليهم زكاته، وإن اعتبروا القيمة التي يخرجها البنك المركزي فقد زكوا ما لا يجب عليهم، أخرجوا أكثر مما يجب عليهم، لأن البنك ينظر إلى القيمة الاعتبارية للأسهم كما بينا، ينظر إلى أمور معنوية لا تزكى شرعا، فالزكاة إنما تتعلق بالمال ولا تتعلق بالمصداقية. إذن هذه هذا البحث الثاني فيما يتعلق بالمال المزكى، وقد بقي لنا البحث في القدر المخرج وفي المستحق، وسيكون ذلك في درس قادم إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسيختار الإمام بعض الأسئلة القليلة. هذا سؤال: رجل سأل عن زكاة عروض التجارة، هل يزكيها بثمنها الذي اشتراها به أو يزكيها بالثمن الذي تباع به في نفس الوقت؟ الجواب أن على الإنسان أن يعلم أن الثمن الذي اشترى به تجارته من الخارج، مثلا إذا ذهب إلى الصين فاشترى تجارة بمبلغ معين، فهذا المبلغ لم يعد موجودا ولا مملوكا لديه، وإنما أصبح يملك تلك البضاعة، وتلك البضاعة يعلم أنه يريد أن يبيعها بأكثر من الثمن الذي اشتراها به قطعا، ولا يستطيع أن يحكم بذلك بنفسه، فالثمن الذي يريده هو أن يبيعها به إنما يتحدد بعد وضعها في السوق حتى يراها الناس. ومن الغريب في عرف التجار أن البضاعة لا يستطيع صاحبها تحديد ثمنها حتى تنزل إلى الأسواق، ونزولها إلى الأسواق فيه بيع مجهول في كثير من الأحيان، يوزعها على محلات، وهذه المحلات تنظر إلى إقبال الناس عليها ورغبتهم فيها، فعلى أساس ذلك يحدد هو السعر، وهذا فيه خطأ من جهة حصول الغرر في مثل هذا النوع. وعليه فإن قضية التقويم التي سبقت هي الحل الشرعي، وهي أن يدعو عدلا من المسلمين خبيرا بأمور السوق، وإن دعا عدلين فذلك أحوط، فيقول أنا اشتريت بضاعة قدرها كذا وكذا، وهي في كذا من حاوية، خرجت من هونغ كونغ يوم كذا في الخط الفلاني، وتصل إلى ميناء واشوط في اليوم الفلاني إن شاء الله تعالى، وفي العادة يأخذ الجمارك نسبة كذا، ويأخذ المخلص الجمركي نسبة كذا، أو الترانزيتير صاحب التخليص قدر كذا نسبة كذا، والتكاليف في نقلها وتوصيلها إلى السوق قدر كذا، ثم بعد ذلك ما بقي فهو الأصل رأس المال والربح، فقوموا ذلك، فيقومه أهل الخبرة فيقولون هذه البضاعة قيمتها الحقيقية الآن إذا أردت بيعها جملة واحدة هي كذا وكذا، وهذه القيمة ستكون أقل من قيمتها لو بيعت بالتدريج والتقسيط في الزمن الطويل، لأن الزمن مشارك في تحديد الثمن، الزمن نفسه مشارك في تحديد الثمن، ولهذا يقول الفقهاء الدين له حصة من الثمن، فصاحب المحل التجاري الذي يبيع بالقطع الصغيرة لا بد أن تكون السلع لديه أغلى من الذي يبيعها بالجملة، والسبب ما هو؟ أن الذي يبيعها بالجملة باعها بوقت واحد وتخلص منها، والذي يبيعها بالتقسيط يبيعها في زمن طويل، فلذلك الزمن مؤثر في السعر. فالذي يقوم هذه البضاعة سيقومها مرتبطة بالزمن، فيقول قيمتها لو بيعت جملة واحدة اليوم قبل وصولها كذا وكذا، لأنك أنت بالإمكان أن تبيعها إذا كانت غير طعام مثلا، أو كانت طعام وكنت قد فستها فوضعتها في الحاويات وشحنتها في الشحن وكان ضمانها منك أنت لا من البائع، فيجوز أن تبيعها قبل وصولها للميناء أصلا وقبل وصولها للسوق، فهذا الذي تبيعها به ما هو؟ هذا الذي تبيعها به هو المعتبر قيمة لها شرعا، وهو الذي تجب فيه الزكاة. وانظر إلى نفسك بماذا تبيع هذه البضاعة الآن وهي في الطريق، أو هي ما زالت في هونغ كونغ أو في بانكوك أو أي بلد اشتريتها منه، فقيمتها هي ما تبيعها به جملة واحدة، فهذا هو الذي تجب عليك زكاته، فتزكيه بنسبة 2.5%. هذا السؤال، هل هناك وجه يبيح دفعها لأهل البيت؟ وإذا كان هناك وجه فهل عليه دليل من كتاب أو من سنة؟ الجواب أن هذا السؤال يتعلق ببحث من البحثين اللذين أرجعناهما، وهو نصرف الزكاة. وآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومواليهم وبنو المطلب ومواليهم أيضا عند كثير من أهل العلم، لا يجوز دفع الزكاة لهم، لأنها أوساخ الناس وهم مشرفون عنها، ولأنها لو كان يأخذها بنو هاشم ومواليهم وبنو المطلب ومواليهم لقال الناس إنما أوجبها علينا محمد ليأخذها لآل بيته، فطهرهم الله من ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، وقال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، وقد ورد فيها 8 أحاديث صحيحة في منعها على بني هاشم ومواليهم، على آل البيت. وهذا المنع ليس كما يتصوره كثير من الناس بسبب أنهم يدفع لهم مقابل من بيت المال. كثير من الناس يظن أن السبب أن آل البيت لهم حق في بيت المال، والواقع أن آل البيت ليس لهم أي حق في بيت المال إلا ما كان للمسلمين. فقراءهم مثل فقراء المسلمين، وأغنياءهم مثل أغنيائهم، ليسوا يختصون بأي حق من بيت المال. كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يختصون بخمس الخمس، فالغنيمة إذا قاتل المسلمون الكفار فغنموا منهم غنيمة، فهذه الغنيمة خمس، 4 أخماسها للغزاة المجاهدين، وخمس واحد لله تعالى، وهذا الخمس الذي لله مقسم إلى 5 أخماس، كما قال الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس قسمه فقال وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وفي السبيل. هذه 5 أقسام ليست أخماسا معطوفة على الخمس السابق، بل هي هو، وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا وقف هنا، وللرسول وللقربى، هذا هو الخمس نفسه الذي لله، هو للرسول وللقربى واليتامى والمساكين وفي السبيل إن كنتم تؤمنون بالله كنتم آمنتم بالله. فلذلك هذا الخمس كان لهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منه الخمس، خمس الخمس. لكن لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم الخلفاء منه شيئا، فأتوا علي بن أبي طالب فقالوا قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا خمس الخمس، فقال إن الخلفاء قبلي قد منعوكم إياه فلا أعدل عن رأيهم. وفي صحيح البخاري أن نجدة بن عامر وهو أمير الخوارج كتب إلى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما هل لكم حق في الخمس؟ يسأل ابن عباس هل لبني هاشم الحق في الخمس؟